ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع عدو الله فرعون. وكما بدا لنا في لقاءات سابقة أن فرعون وزبانيته وملأه الفاسد قد اتهموا نبي الله موسى بأنه ساحر، وأرادوا أن يردوا على ما جاء به نبي الله موسى من البينات والمعجزات من عند الله بسحرهم، فجمعوا لذلك وحشروا لذلك السحرة من كل صوب ومن كل حدب، واجتمع السحرة يبغون من وراء هذا أن يدحضوا ما جاء به موسى، وقد أخذوا وعدا من فرعون أن يكون لهم الأجر إذا ما كانت لهم الغلبة، فزادهم فرعون بأن لهم الأجر ولهم القرب وإنكم لمن المقربين. فلما اجتمع السحرة ودخل في تحدي مع نبي الله موسى، قلت لكم في اللقاء الماضي خيروه بين أن يبدأ وبين أن يبدأ، فقال نبي الله موسى ألقوا. القرآن كما قلت يقول فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قلت لكم الذي يتتبع حديث القرآن الكريم عن السحر وسحرة موسى بالذات يجد أن القرآن الكريم يحكم على السحر بأنه خداع للعين، كما جاء في هذه الآية سحر أعين الناس، ويحكم أيضا على السحر بأنه ضرب من الخيال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وبين أنه كيد لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى، صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكان السؤال الذي يفرض نفسه، هل السحر له حقيقة وتأثير أو ليس له حقيقة وتأثير؟ قلت بداية قبل أن نبين هذه القضية لابد أن نفرق بين أمور ثلاثة جاءت مجموعة في حديث واحد، وهي العرافة والكهانة والسحر، ونعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. فقلنا إن العرافة، العراف رجل يستخدم أسباب ومقدمات يدعي من خلالها أنه يعرف الغيب، كما قلت اللي بيستخدم المندل والكوتشينا ومش عارف ايه وما الى هذه الاشياء الباطلة التي قطع لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر وشرك بالله. واما الكاهن فقلت ان الكاهن رجل يدعي معرفة الغيب ويقول كلاما يستند فيه إما إلى التخمين والفراسة، ولذلك ما قلت الإنسان حينما يخمن ويتفرس يقال له لا تتكهل، وإما أن يستند في ذلك إلى الاستعانة بالجن، وهذا الذي يستعين بالجن لا يمكن أن يعينه الجن، وأعني بهذا الجن الكافر والعياذ بالله الشياطين، لا يمكن أن يعينوه إلا إذا كان معهم على دينهم وعقيدتهم وكفر بالله، حتى ولئن أظهر لنا الإسلام إلا أنه في حقيقة الأمر لا بد وأن يكون كافرا، لا بد وأن يكون، الله لا يعينه في هذا إلا جن كافر وهم الشياطين. وهؤلاء كما قلت يعني يتصلون بالجن ثم يخبرون ببعض الأمور، وقلت هل يكونوا صادقين أم يكونوا كاذبين؟ قلت خير من يخفينا في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث صحيح طويل، وهذا لفظ مسلم في صحيحه، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمت السماء بنجم فاستنار. انت ودي شيء انت قرار في كثير من الأحيان تبقى جالس تجد شيء يجري في السماء كده مشتعل، وفجأة اللي حصل له ينطفئ. فيقول: فرمت السماء بنجم فاستنار ثم انطفأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون في هذا في الجاهلية؟ يوم الجاهلية يوم الجهل والكفر والخيبة، إيش كنتم تقولون في هذا؟ فقالوا: كنا نقول والله أعلم. إذا هم لا يقطعون لأنفسهم بصدق، كنا نقول والله أعلم إنه قد ولد اليوم عظيم أو مات عظيم. حد له شاء ولد أو قبض أو مات، إذا كانوا بيعتبروا هذه دلالة على مولد، إما إنسان له شاء إنسان عظيم، أو موت إنسان له له شاء. وأنا سمعت هذا في مرة من المرات، وكنا في بلدة في الريف، ففوجئت من امرأة تنظر فيها قالت: بس في حد عالم هيموت. قال: اشمعنى عالم هيموت؟ قالت: شوف البيل في السماء نور وانطفى، يبقى في عالم هيموت. في علاقة هذا بالموت والحياة؟ هذه جاهلية، أقولها بملتي، هذه جاهلية، جاهلية محدقة. فانظر حينما قال هؤلاء هذا القول، صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، وقال: إنها والله لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة أحد. فالمال كذا ولا لها سبب؟ قال: لا لها سبب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين السبب، فبعد أن قال إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة أحد، عقب قائلا: ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإن أول من يسمع ذلك حملة العرش. بما يقضي أمر سيحدث أول من يسمع من حملة العرش، فيسبحون خلاص. وفي لفظ يصف تسبيحهم كأنك يعني تسحب سلسلة على صفوان، حجر أصم تسحب عليه سلسلة. شوف الصوت اللي بيحصل له، هو شبه. فحملة العرش يسبحون، فيسبح الذين يلونهم من الملائكة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يصل التسبيح إلى السماء الدنيا. خلاص، يبقى كل طائفة من الملائكة بدأنا بحملة عرش سبحوا، اللي ورا منهم يسبحوا يسبحوا يسبحوا يسبحوا يسبحوا يسبحوا حتى يصل التسبيح إلى السماء الايه؟ السماء الدنيا. خلاص. ثم يقول: الذي يلي حملة العرش، اللي بعد حملة العرش على طول في المكان، يقولون لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ قضاء ربنا دي ايه؟ فيحدثونه، فيستخبر الذين يلونهم، كل طائفة بقى تبتدي تعمل ايه؟ تستعلم، حتى يصل الخبر الى السماء الايه؟ الدنيا. ايش يحصل في الوقت ده؟ النبي بيصف بيقول ان شياطين الجن يقعدون مقاعد للسمح، قاعدين يصمتوا ها على الايه؟ على السماح. والله تيجي بقى تصفهم كده بالتفصيل خلاص، يحمل بعضهم بعضا، تشوف اللي هيشيلوا بعضهم في الاكتاف بتوع الاكروبات اللي بتشوفوهم ولا بتوع مش عارف العاب دول يعملوا كده، يحملوا بعضهم بعضا يقعدوا يشيلوا بعض كده لحد فوق لحد فوق لحد ما يوصل اخر واحد فين؟ من ايه؟ للسماء. لسه اخر واحد قاعد بقى بيتصلى فيسمع الكلمه تقال في سماء الدنيا، قضى ربنا بكذا، اسمعها فيبلغها لمن تحته ثم لمن تحته، ويقعدوا ايه؟ يتناقلوها يتناقلوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فترمي السماء بهذا، يجي الشهب اللي انت شايفه بيحترق ده خلاص، يجي على الجن اللي اخر واحد فوق هيسمع يحرقه، فقد يحرقه قبل ان يبلغ وقد يحرقه بعد ان بلغ. يبقى يحرقه قبل ما يبلغ او يحرقه بعد ما ايه؟ بعد ما بلغ. فبعد ما بلغ وصلت الكلمة الى هؤلاء الايه؟ هؤلاء الشياطين، شياطين الجن والعياذ بالله. ومن حكمة يعلمها الله، يعني يتركها كذا مش يعني الله اراد له ان يحترق ففر من الاحتراق، او اراد لهذه الكلمة ان لا تصل فيبقى ولكنها وصلت، لا لشيء يريد الله سبحانه وتعالى. وقد يحترق قبل ان يبلغ وقد يحترق قبل ان ايه؟ بعد ان ايه؟ بعد ان يبلغ. النبي يخبر فتصل الكلمة الى شياطين الجن فيبلغها الى وليه من الانس، خلاص اللي بيتعامل معاه بقى يقول له بس هيحصل كذا في كذا. فالنبي يقول فاذا جاءوا بها على وجهها جاءوا بالحق، ده لو هيبلغها زي ما ايه؟ زي ما سمعها زي ما سمعها، ولكنهم يقرفون ويزيدون. يقرفون وايه؟ يعني يقرفون ويزيدون، ربنا يقرفهم دنيا واخره. يعني يقرفون ويزيدون، يقرفون يعني يكذبون، يكذبوا ما يجيبهاش على وجهها كده، يروح مزود ومنقص وعامل وعايز يعمله ويزود بقى عليها ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول، خلاص. اذا حتى حينما تصل الى الانس لا تصل على وجهها اللي على وجهها الصحيح، لا تصل على وجهها الصحيح. والجن اعترفوا بهذا في القران، وان كنا نقعد مقاعد لليه؟ للسمح. والله فمن يستمع الان يجد له ايه؟ شهابا رصدا، يرصده على طول، ينال منه ينال منه. ولذلك بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فجاه كده قل وجدنا السماء ملئت ايه؟ حارسا شديدا وايه؟ وشهبا وشهبا. ومن اجل هذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى قد اخبر انهم يقرفون ويزيدون يعني يكذبون، فهل يصدقون؟ يصدقون. طب فلو ذهبت فصدقت ايه اللي يحصل؟ يبقى كذبت النبي فيما قال، مش كده؟ يبقى فقد كفر بما انزل عليه على محمد، يقول الله فقد كفر بما انزل على محمد. ولذلك لقلت الجن لا يمكن ولا يقال انهم يعلمون الغيب باي حد احوال، والكلمه الغيبيه التي ياخذونها يبدلونها ويحرفونها ويكذبون فيها ويزيدون وينقصون، ولكن لا يستطيع مخلوق على وجه الارض ان ينسب لهم علم الغيب باي حد احوال. وقلت خير ما يستانس به في هذا حديث القران عن نبي الله سليمان. والله النبي الله سليمان كان يسخرهم يسخرهم فيعملون له الاعمال الساقه، يغوصوا ويستخدمهم في البناء ويستخدمهم في كذا ويستخدمهم في كذا، تسخير ربنا سخرهم له، ما كان يستطيع واحد يتأبى عليه، مسخرين من عند الله سبحانه وتعالى. وكان يهابون يهابون، فيجي سيدنا سليمان يأمرهم بالبناء فكان له قوه في بيته يقوم يجلس فيها ويأتونه بالطعام والشراب وما إلى هذا، ويبقى أعتد يتابع الجن وهو متكئ على العصا، إذا كما قلنا كان له عصا للنساء كما سماه القرآن الكريم. يوم يشاء الله أن يقبض يموت وهو متكئ على عصا، الجن شايفين واحد شغالين شايفين واعد شغالين. من ذلك فجأة القردة بقى جت اللي أكلت الخشب قعدت تاكل في العصا، فلما أكلتها العصا أصبحت مخوخة كده فما تحملت وقعت فوقعت. يومها علموا أنه مات، يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما قضينا عليه الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبث في العذاب المهين. يعرفوا والله ما يعرفوا، ما يعرفوا، كان عرفوا إنما على خلق كان علموا إنما ما علموا هذا، ما علموا هذا. ولذلك بعض السلف يقول فشكر الجن، شكر بقى بالقربة، فهم الذين يمدونهم بالماء. يقول ايش معنى الكلمة دي؟ فابن القيم عليه رحمة الله كل سبحان الله شوف الخشب اللي تصب بالتسوس وتلاقي القربة دي نخر فيها وكلتها، تلاقي الخشبة نفسها فيها بلل، اتعرفش البلل بدلها بليه، اتعرفش البلل بدلها بليه، الجن يجوا بلونها الخشبة عشان هي ايه. والله انتوا خدمتونا في يوم من الايام، ها عرفتونا ان سليمان مات، لولا كده كانت هد حله، فاحنا كمان هنخدمكم، كل ما تحبوا تاكلوا خشب نبله لكم عشان يبقى سهل كده. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فالشاهد معي في هذه الايه هل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الايه؟ ها العذاب المهين. فلا يستطيع انسان باي حال من الاحوال ان ينسب لهم علم الغيب، العراف كذاب والكاهن كذلك كذاب. جاء الكلام بعد هذا عن السحر. قالوا اولا كلمة سحر معناها في اللغة هي فوارد، ان هذه الكلمة تتردد بين معاني ثلاث، بين معنى الخداع وبين معنى الخفاء وبين معنى الاستمالة. الاستمالة تقول سحرته اي خدعته، وتقول اخاف سحر فلان اي ما يفعله لي في خفاء، مش كده؟ ولو بعد قدامك يبقى في خفاء. فكانت هي بمعنى الخداع وبمعنى الخفاء وبمعنى الاستماله. الاستماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استماله القلب، يعني ان من البيان ايه لسحر، البيان الطيب بيعمل ايه؟ بيستميل ايه؟ يستميل القلب. قال ذلك لأن فعلا السحر فيه كل هذا، فيه الخداع، فيه خفاء، فيه استمالة القلوب. يعني الساحر يستميل قلوب اللي ها قلوب الناس، لو عملها على أنها زي ما بيحصل كده في التلفاز وبتاع مش عارف ايه، تلاقي الناس مرتبطة بيه وله معجبين وبيحبوه مش عارف ايه وما إلى هذا، ولو عملها ليأذي الناس أو بحجة أنه يرفع أذى عن الناس أو ما إلى كذا، تلاقي تعبير عنده من المخابير والمعاتيه وما إلى هذا، وتجد له قبولا عند هؤلاء. فمما لا شك فيه هو يستميل قلوب الناس. فوجدوا أن هذه الكلمة في معاجم اللغة تدور بين هذه المعاني الثلاثة، الخفاء والخداع والإيه والاستمالة. فلما ذهبوا ليسألوا هل السحر له حقيقة وله تأثير، هناك فرق إسلامية نفت أن يكون للسحر حقيقة وتأثير، وكان منهم المعتزلة. أما ما عليه أهل السنة والجماعة فعلى أن السحر له حقيقة وله تأثير، ولكن ليس له تأثير مطلق. يعني لا أعتقد البعض كما قلنا أن الساحر يقلب حقيقة الأشياء أو يمنع قدرا قدره الله ويتدخل في شيء مقدور أو ما إلى هذا، كما أعتقد البعض أن هم بيوقفوا الإنجاب والخلفة والذرية والكلام اللي يسمعه ده كلام غير سليم بالمرة. فهو له حقيقة وتأثير كما قال أهل العلم، يعني يصيب كما يصيب الحسد. يعني تعرف الحاسد والعياذ بالله راجل ما بيعمل لكش حاجة أكثر من أنه بيعمل إيه ها روح بصيص لك بس كده بس كده، عمل إيه؟ خرج الشعاع من عين حضرته جه على سيادتك، روح ما بيعملش أكثر من كده والله، أكثر من أنه يبص لك والعياذ بالله. ولذلك ابن القيم كان يشبه الحاسد ده بذي الطفيتين والأبطر، ذي الطفيتين والأبطر نوعان من الثعابين والعياذ بالله. ذي الطفيتين ثعبان تلاقيه مقطوطين نقط في دماغه كده معصب مقصود دماغه كده من اخطر التعليل والاثر صغير كده والعياذ بالله. هذا النوع من الثعابين فالنبي اباح قتلهما في اي مكان، فقال فانهما يستسقطان الحبل. شوف التعبان ده بيستخدم عينه والعياذ بالله ينظر بيها الحامل تسقط والعياذ بالله بنظره عينه يقتل. فقال هو الحاسب زي بالضبط يبص بعينه كده والعياذ بالله بس. ولذلك النبي سمى الحسد ايه؟ ها؟ عين. سماه ليه؟ قال العين حق، لان هو مصدره ايه؟ مصدره ايه؟ العين والعياذ بالله. وقال له وهذا حديث صحيح ان العين لتدخل الجمل القدره والرجل القبر والعياذ بالله، هي البصر ما تاخدش غيرها هي البصر. ولذلك احد الحساد لما بدأ يعالج هذا في نفسه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان من اللي بيستأجروهم، يعني كان في ناس مشهورة بالحسد وقد أرادوا أن يفعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبوه جماعة حساد يحسدوه يبقى قتلوه وليس له دية، ولما نستخدم السيف ونقتنق ونخش في مشاكل مع أهله وقبيلته، لا إحنا نجيب له جماعة حساد ويمقروه خلاص على كده. يا كان الذين كفروا يذلقوك بإيه؟ ها؟ بأبصارهم. والله كانوا عايزين يعملوا كده، ويجيبوا ناس بقى كانت تستأجر مخصوص يقول لك ده عينه ما تخيبش، تعالى اقبض اشتغل. والله اشتغل. ويمكن قلت لكم قصة واحد منهم لما واحد استأجره كان تاجر ولهم تاجر جاره، فالناس مقبلة على هذا الجار، فهو كسب تجارته فيخلص منه يعمل ايه؟ راح مستأجر واحد من الحساد دول، قال له تعالى هو علمت انه قادم اليوم بتجارته، تيجي بقى وتقعد اول ما يعدي تقول ايه الحلاوة دي وبص كده بعينك الحلوة خلاص بص بس واقبض. وجاب فعلا هذا الحاسد وكان ضعيف النظر، فجعله يجلس وجلس على، والقصة دي ذكرها في قول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فراح ما قعد الحاسد ده فجاي بقى التاجر ده فالاستأجره قال له قادم اهو، فقال له فيه؟ قال له انا مش شايف. قال له يا عم ده هو قاعد يحمل خوف فين وفين على بال ما لقى تشراش كده. قال له انت شفت من هنا لحد هناك كده؟ راح التاني عينه مفرقعه، واخد بالك اللي هو غايبه اصلا عشان يحصل له. فشوف هي كلمه بس، شفت من هنا هي عينه مفرقعه. وعندك حديث صحيح في موطأ الامام مالك، والله صحابي حسد اخر دون ان يقصد كده، دون ان يقصد وجده خلع ليغتسل فقال ما رايت ولا جلد مخبأه، يعني كان جلده ابيض حلو كده كانت البنات البيض يخبوها فتسمى المخبأة علشان ما يحسبوهاش ولا حد يطمع فيه. فلما شاف جلده قال ما رأيت ولا كاليوم ولا جلد مخبأة، والله رفض رواية في موطأ الإمام مالك فلوبط. هو قال الكلمتين دول استنوا راح رايح كده ويحركوا في شمال يمين فاقد النطق والسمع والبصر والحياة تماما. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء وراه قال ألما يقتل أحدكم أخاه؟ يعني شوف يبقى الحسد ها بيعمل إيه بقى الحسد؟ بيعمل إيه؟ أكثر من إنه يبص. الحاسد ده كما قلت إنه لما قال وكمل باستأجاره تاب بقى الحمد لله وأناب إلى الله، فهو يرضى عن نفسه. والله يقول كنت إذا رأيت شيئا يعجبني أرى حدقة عيني تتسع ويخرج منها حرارة. شوف هذا الشعاع الحلو، شعاع القاتل، شو هذا الشعاع القاتل؟ شعة ليزر طلعة على طول تجيب خبرك، تجيب خبرك. فقالوا الحاسد كذا، الساحر كذلك، الساحر بيبقى له أقوال يستخدمها وأفعال، أقوال يقعد يقول عزائم معينة وأفعال يعقد عقد معينة، وهذا ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيضار المسحور ويكون كالذي يحسد، وكمان يصاب بالإيه؟ يصاب بالمرض بالضبط، وكمان يصاب بالمرض. واستشهدوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سحره هذا اليهودي اللعين لبيد بن الأعصم مش كده، وعمل له عقدة ومشاطة في بئر ذي ذروان وعقد له عقد وقال اشد ما يعقد الساحر 11 عقدة يعقدهم، ده اشر واشد انواع الشحن. ولذلك نزلت المعوذتان 11 آية، صورة 5 آيات وصورة 6 آيات، المجموع 11 آية، مع كل آية تنحل إيه؟ تنحل عقدة. أنا لا أريد إن أنا أطيل في موضوع السحر، وأنا بقول إني معلومة أقولها لك كده سريعا، إن بعض الناس بيعتقد إن السحر لم يظهر إلا في قوم موسى، ويقولوا لأجل هذا كانت معجزة نبي الله موسى ضاحضة للسحر وما إلى هذا. لا، السحر كما قال أهل العلم قديم من لدن نوح، يعني قبل إبراهيم كمان، قديم من لدن نوح، هو شيء استجد، هو انتشر وعم في زمن نبي الله موسى وأصبح حرفة. شوف أنا بقول إيه، وأصبح حرفة، لكنه معروف وموجود من لدن نبي الله نوح. ولذلك حضرتك لما تفتح سورة الشعراء، سورة الشعراء من الآية مثلا 149، واللي في ايده مصحف على طول كده هذا الإله، فهيلاقي حديث الآيات دي صوت شعراء من الآية مثلا كما قلت 149 بيتكلم عن مين؟ لسه ما حدش وصل ولا هاي الصورة والآية، عايز ايه تاني؟ ها؟ شوف الآيات بتتكلم عن مين؟ عن نبي الله صالح، ونبي الله صالح ده عقب نبي الله نوح، نبي الله هود، عن نبي الله صالح. شوف لما جاء إلى قومه بدعوة الحق وقال لهم وقالوا له، تعال الآية رقم 153، قالوا إنما أنت إيه؟ من المسحرين. يعني السحر والساحر ده شيء معروف قديما، هو حتى من زمن نبي الله إيه؟ نبي الله صالح، معروف ولا مش معروف؟ وإلا أقوله قالوا إنما أنت من الإيه؟ مش الساحرين، المسحرين، يعني كثير السحر، أسلوب مبالغة والتجديد يدلل على المبالغة، فده شيء معروف قديما، زي الحسد، زي شيء معروف قديما، ولكن لم ينتشر بهذه الصورة إلا في زمن نبي الله موسى، وكان هو حرف عشان تبعتين وأصبح حرف بعد ذلك اليهود احترقوه بقى. لا، انا لا اريد ان اطيل في هذا واقول بقى تاثيره وحقيقته وكيف نفهم حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه مش عايز اقول الكلام ده؟ ليه؟ ان خلاص كل اللي بينطبع في اذهان الناس ان في سحر وان السحر له حقيقه وتاثير، يبقى احنا رايحين تباهيه، يبقى لو البنت ما اتجوزتش يبقى سحرت، ولو الواد يبقى لازم نجري نشوف لنا حل ولازم لا انت انا دايما اقولها كلمه كده، أقول يا أخي إذا كان هناك داء وكان هناك دواء في المصر ما تقعدش تفكر في الداء، إنما عليك الدواء، وخاصة إن هناك دواء وقائي، مش بعد ما تمرض تاخده، لا ده هناك دواء وقائي. يعني النهارده لما بيعملوا المصر بتاع الأولاد بتاع الحاصبة بتاع شل الأطفال، ده بعد ما بيجيلهم؟ لا، ده بياخدوا الطفل علشان يقيه سبب، يقيه الحصبة ويقيه الشلل الايه الاطفال. انت كذلك عندك في الشرح ما بيشغلت نفسك بان السحر له حقيقة تأثير ولا ملوش، واهل العلم لما اسموه ما فيه خيال وما فيه ضحك على العين وكذا انواع، وهناك نوع من السحر له حقيقة تأثير كما قالوا، ما بيشغلش نفسك. ولا جدي بيتكلم انجليزي ولا الخرب بيقول مش معنى مش كده ولا ايه، ولا ديك رومي بيتكلم بربري، وكل ده استكراد لخلق الله. بعدين فرحت قلت طب انا ما اعرفش اجيب الحاجات دي، يقول لك اجيبها لك، انا الشمخورش هيجيبها لك، ادفع. الشمخورش بياخد بدل انتقال تقيل 200 و300 و500، والمغفلين كتير. طب انت ليه اللي يوصلك لكل ده واحنا عندنا حريم مقابيل والعياذ بالله؟ يعني احنا النساء في الحاجات دي لعلى. ولذلك يعني انا تمنيت على الله بس يمسكوني حكم مصر يوم، مش هقول لك الا يحصل، بس يوم، مش عايز اكتر من كده، بس خلاص وانتوا هتعرفوا النتيجه في وقتها. كل حاجه تلاقي الواحد عماله تجري ورايح ده بيعرف وده بيعمل واصل معمول لها واصل مسوي لها والبيت ما بتتجوزش واصل الراجل غضبان عليا واصل مش عارف ايه شوف اللي اصل في عمل سفلي وفي عمل علوي وفي عمل في النص. ايه يا اخواننا ده؟ اهدى اهدى. المساله ابسط من هذا بكثير. لا انا ما بختلف مع اهل السنه ولا اقدر اختلف معاهم. نسأل الله أن نحيا على سنة أن أموت على سنة. من السحر ما له حقيقة تأثير. ما تعرفش تشغلني بالك وتشغلني طب يعمل فيه ايه يسوي فيه ايه لا انت ايه اللي أهم من ده كله. أنا أقفل الباب ده أنا أقفل الباب ده. والإسلام الله ومن أصدق من الله قيل. وإذا كان ربنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما ينطق عن الهوى يبقى بكذب. إذا كان النبي يقول لي إذا فعلت كذا لن يضرك سحر يبقى أخاف من ايه بقى؟ يبقى خاف من ايه والله؟ يبقى النبي نفسه بيقول لي اذا فعلت كذا لن يضرك سحر فلن يضرك سحر يبقى اخاف بقى بعد كده؟ يبقى شوف النبي قال لي ايه اللي ما يخليش السحر يضرني ولا اعمل ولا اعمل. فوجدوا ان الطب الوقائي من قضايا السحر طب الوقائي بقى طاقي مش هتعالج ده انت تقفل الباب اصلا طاقي. وجدوا ما هو مادي وما هو معنوي. ما هو مادي تجد حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من اصطبح اصطبح يعني يعني على غير الريق كده اول حاجه كده تستقبلها من اصطبح بتمرات تمرات من اصطبح بتمرات فلن يضره سم ولا سحر حتى ليله. خلاص من اصطبح ايه تمرات فلن يضره مش سحر بس سم يعني لو عجزك سم مش همك حاجه سم ولا سحر حتى ليله. طبعا اهل العلم سالوا بقى اصطبح كده وعلى غير ريق ده اي تمرات؟ فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايات صحيحة اخرى قيد التمرات بعدد وقيدها بمكان قيدها بعدد وقيدها بمكان. اما عن العدد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل اصطبح بتمرات سبع يكون كم واحدة؟ سبعة. وانا عايز اقول اني ما تقولش سبعة يا اخوني طب ما ناخد 77 لمدة كام يوم قدام كده هدي خيبة عشان اقول لك ايه هدي خيبة او انت عملت بالظبط زي الدكتور اللي قالك تاخد 3 حبات من الدواء ده يعني هتبقى 100 فوي ها واحد واخد 30 14 14 خلاص. ولذلك انا اعجبني كلام قال ابن القيم قال ان الاحاديث التي يعني تقيد باعداد فلا تتجاوزها ولا تنتقص عنها لا تقلل ولا تزيد فانها كاسنان المفاتيح. يبقى النبي قال لك السن المفتاح ده عشان يفتح يبقى له كام سن؟ سبعة. هو انا بفترض كده والله انت عندك المفتاح للخزنة انت ما عندكوش خزن فانت تعبانين خالص افتح الشق ماشي افتح الشق فليه 4 اسنان. رحت لواحد حبيبك قوي قلت له اعمل لي مفتاح تاني قال لك عيني اقعد فجأة اجيب لك مفتاح فيه 14 سنة لانك عشان حبيبي خدمتك يلا يا عم كرامنا جايبنا 14 ايه اللي يحصل ده خدمك ضيع ليه مش هيفتح. فابن القيم يقول كذلك يا اخي لذلك انت بتيجي يا اخي في الطب الدنيوي يكتب لك نص ملعقه هي نص ملعقه 3 حبات هي 3 حبات هتيجي في الدين وتتفزلك. النبي قال لك 7 يبقى 7 3 4 4 ما تتفزلكش فعجبتني قوي كلمه ابن القيم ان فعلا الاحاديث اذا يعني قيدت بعدد لا تنتقص ولا تتجاوز فهي كاسنان الايه ها المفتاح، المفتاح زودت سنة بعض المفتاح، نقص سنة ثلاث المفتاح، فتبقى معاها بالضبط، معاها بالضبط. فالحديث قيد به سبع ثمرات. اقول لك حاجة بقى كده على على جنب، على جنب كده يعني حاجة عشان ايه معلومة هي تساوي مليون جنيه، شو بقول ايه تساوي مليون جنيه. وأهل العلم تعرف لما تتبعوا رقم سبعة له، وانا لو عن كتاب عنه رقم سبعة له، ليه الرقم ده غريب جدا؟ اه والله رقم غريب جدا، غريب موجود في حالات كتير قوي. رقم سبعة له عشان لما النبي قال سبع تمرات، لما يكشف ربنا خلق السماوات سبع، وخلق الأراضين سبع، وجعل الطواف سبع، وجعل السعر سبح، وجعل الجمار اللي هترميها سبح، وقال مروا أولادكم بالصلاة سبح، وجعل كما قال ابن عباس، ابن عباس يقول هذا الكلام الله، يقول جعل الله أطوار الخلق سبعة، وجعل رزق الإنسان في سبح، جعل أطوار الخلق سبعة. اقرأ سورة المؤمنون كده، اسمع كده وعد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أدي واحد، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أدي اثنين، ثم خلقنا النطفة علقة، أدي ثلاث، فخلقنا العلقة مضغة، أدي أربعة، فخلقنا المضغة عظاما، أدي خمسة، فكسونا العظام لحما، أدي ستة، ثم أنشأناه خلقا آخر، أدي سبعة، فتبارك الله أحسن الخلقين. إذا أطوار الخلق كمان كانت إيه؟ ده كلام ابن عباس مش كلامي والله. ولما كان سبب سؤال سأله عمر، قال يعني ليلة القدر في الليالي العشر الوتر ترجحون أنها في أي ليلة؟ فقال ابن عباس قال هذا، ورجح أنها في ليلة 27. فعمر بيسأله ولما؟ قال لأن الله جعل أطوار الإنسان سبعة ورزقه في سبع. فقرأ قول الله تعالى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا، أدي رزقك بقى، أدي رزقك اللي هو إيه بقى، أنبتنا فيها حبا، أدي واحد، وعلبة اثنين، وقضبة ثلاثة، وزيتونة أربعة، ونخلة خمسة، وحدائق نعم وحدائق غلبة أدي ستة، وفاكهة أدي سبعة. لا مليش دعوة بالآب، الآب ده مش بتاعك يا حبيبي، الآب ده للبهائم، متاعا لكم ولأنعامكم. قالوا إيه لأنعامكم؟ هو الآب، هو الآب. فيبقى أنت ليك السبعة اللي قبل الآب، مليش دعوة بالآب، عاد الآب كده وقف. فأصبح رزقك في إيه؟ في سبع، تلاقي سبع. تيجي تخش على بعض الرقى مرتبطة بالعدد ورقم سبعة، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمي الله ثلاثا ثم تقول سبعا اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد ومما أحاذر، يقول لك تقولها كام؟ سبحان الله سبعة سبعة. تجد نفسك عقب صلاة المغرب كام؟ سبحان الله سبعة سبعة. تجد نفسك عقب صلاة المغرب بتقول سبعة سبعة سبعة سبعة. تجد الرقم ده بيتكرر في حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي، سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة، مرتبط ارتباط خطير بأشياء كثيرة جدا. يجي يتكلم النبي عن الحمى، اللي عنده حمى النبي يقول صبوا عليه الماء من سبع قرب لم تحل لم يحل وقاصهن، يبقى كانوا مربوطين وقاعدين ما اتفتحوش، يبقى اول فتحهم على ده كم قربة؟ سبعة. قل اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. قال ايه الحكاية دي؟ فوالله قعدت اتبع الحكاية دي وجدت ان رقم سبعة ده يعني مرتبط بحياتي، هو مضاعفاته يعني، مش هو بس، هو مضاعفاته، مضاعفاته يعني سبعة، خد سبعمية وخد سبعة آلاف وخد سبعين ألف، هتلاقي المضاعفات بتاعت رقم سبعة دي بتتكرر في حاجات وكلها خير سبحان الله العظيم. فتجد ربنا سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. بقى المجموع كام؟ 700. سبحان الله. يتكلم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000 مضاعفات السبعة. تلاقي الرقم ده فعلا رقم له سر كده لا يعلمه إلا الله. والله أيام الأسبوع 7. إيه ده؟ حدث سواء في الطبيعة في الشريعة كلها مقترنة بالرقم 7، وكأن الرقم ده له يعني والله سر كده عجيب في أشياء كثيرة جدا. بقول لك تقعد تبص كده تلاقي 7 بل ومضاعفات السبعة زي ما قلنا 700 و 7,000 و 70,000 حاجات غريبة جدا. فكأنه رقم له يعني سره عند الله والله. ولذلك انا قررت اتتبع كل ما فيه 7 وكل ما فيه 700 كل اللي فيه 7,000 كل اللي فيه 70,000 ان شاء الله هتتبع كل ده وهعمل محاضرة عن الرقم 7 ده بس. فهتلاقي حاجات يعني غريبة وعجيبة جدا. فكان من هذا الحديث بقى ان من تصبح بسبع ايه 7 تمرات يكونوا 7، يبقى يكونوا ايه 7، يبقى عايزين 7 تمرات. يبقى هذا الحديث قيد بعدد وهو العدد رقم إيه؟ رقم ايه؟ رقم 7. قالوا قيد بمكان. في رواية صحيحة ايضا من تسبح 7 تمرات من طمر العالية. العالية مكان في اعلى المدينة قرب نجد، قرب نجد بينه وبين المدينة 3 أميال بالضبط. فاللي راح منكم راح سافر ما بين مكة والمدينة ومر على نجد يقولوا العالية فيه، فمكان معروف ومعروف ان تمر العالية ده من اجود التمور الموجودة في المدينة. ولذلك حتى لما بيباع في المدينة تمر ويكتب عليه تمر العالية تجد عليه اقبالا خاصة لمن يعرف هذا الحديث الحديث. فقالوا يبقى لازم يكون 7 تمرات ويكون من تمر الايه من تمر العالية. ولذلك الاهتمام اول ما يجي واحد يزور السعودية يقول لي انت عايز حاجة من هناك، اقول له والله لو وجدت تمرا من تمر العالية هات لي منه. فالنبي يقول من تصبح 7 تمرات من تمر الايه العالية فيقيد من مكان. واهل العلم برضو اتكلموا في قضية ان التمرات دي 7 تمرات من طمر العالية ده ينفع او وقاية كما قالوا من السم والسحر، يقي ازاي من السحر ده؟ دي قدر الله. زي ما نقول السحر بيضر ازاي؟ ما هو برضو بقدر الله. فكذلك الوقاية بالتمرات دي بقدر الله. فحدث كلام من اهل العلم ان هل هذا شيء يعني مقصور على اهل المدينة من تصبح والمعني من اهل المدينة، ولا هي وهو باب مفتوح لكل لكل الناس لكل الناس. فكان بعض اهل العلم راى ان القضية عامة 7 تمرات بس يكونوا من تمر الايه من تمر العالية. بعض الناس راى ان المقصود لاهل المدينة فقط وكان منهم ابن القيم عليه رحمة الله كان له كلام وهتكلم فيه الطب النووي. فقال ان هناك ثمار تكون اغذية لبعض الناس وادوية لبعض الناس، زي ما بتكون طعام لبعض الناس وفاكهة لبعض الناس. خلاص يعني انت النهاردة التمر لا يكون طعاما لك، هو طعام ليك يكون لك تمرتين كده بتاع، لكن كلت انت كده خلاص ما ينفع. لكن كان اهل المدينة يجعلونه ايه طعاما ويبقى طعام اتغدى النهارده طعام. وقيل لهم المنعش فما كان طعامكم؟ قالت التمر والماء، مش كده ولا ايه؟ فيكون طعام. فابن القيم بيقول ان مثلا بعض الناس ما يعرفش ياكل بالبطيخ، البطيخ عنده فاكهه فقط، احنا عندنا تعمل سندوتش جبنه وحته بطيخ فعامل مساعد في الطعام اهو. فالمساله بتختلف من مكان الى ها مكانه من بلد الى بلد، وده بيقول ابن القيم تبع الهواء والامزجة والمنبت والجسد وتكوين الجسد وما الى هذا، فبيقول ان هناك اجساد مكونة على ان يكون التمر لها دواء، وهناك اجساد مكونة على ان يكون التمر لها غذاء، فان صلح ان يكون دواء مع اناس قد لا يصلح ان يكون دواء مع اخرين. ده كلام ابن القيم، وعليه بيرى ابن القيم انه هو دواء ينفع من السم والسحر عند اهل المدينة، ولكن عند غيرهم لا، انه بالنسبة لغيرهم يختلف الامر. وانا يعني انا بصراحة انا اختلف معه في هذا، لاني انا لا اقيل الاحاديث بالاجتهاد، لا اقيل الاحاديث بالاجتهاد، تقييد النصوص عندي يحتاج الى نصوص. فالحديث عام سبع تمرات من تمر ليه من طمر العليل، يبقى تنفع مع كل واحد ان شاء الله. طب اذا على الراجح كما قلت ان طمر العليل هذا من الطب الوقائي للسم والسحر، ولذلك انت لما تكون خايف من امراتك تشيك حاجه ولا بتاع واخبلك ولا حاجه منتشره، فاهو عليك بطمر العليه ده، كل ما يهمكش سيب بقى السيك وتقعدش بقى تبقى اشرب انت الاول وما اشكالها ده لا يشرب منك. نعم فيطلع اخ زي الاخ اللي بيتكلم دلوقتي اهو يقول لك هنجيبه منين؟ راجل سافر السعوديه عشان يجيب طمر العليه، وبعدين ممكن يقول الواحد من اللي هو رايح هات لي طمر من طمر العليه ما يسألش فيه، خاصة ان هو بان عليه مشاغب كده، فمش مش هيطوعه ماشي. واعتذر. فتكون النتيجة ايه؟ طيب نعمل ايه؟ قال طب في حاجات بقى عم اسهل، لا تحتاج تسافر السعودية ولا تحتاج تقول الحد، ولا مع نفسك كده، مع نفسك كده في خمس دقائق معدودة كده بس، وتمشي ما يهمك مخلوق في مثل هذه الاشياء على وجه الارض. الشيخ قاعد جنب عملوا لي ايه ايه ايه ايه. طيب انت عايز تعرف ايه صحيح؟ عايز؟ طيب يعني هتيجي يوم الحد القادم ان شاء الله وقدر باذن الله ان شاء الله حتى نستكمل باذن الله تعالى. هو اللي جابوا لنفسه ليكم عشان ابص الاسئلة، بلاش اجاوب على الاسئلة اكمل وبلاش اجاوب على الاسئلة. انا ممكن يا الاخ بيسأل بيقول اثناء صلاة وفي الركعة الثانية والشيخ علي، هذا شيخنا بقى يعني انت وانت فرحان قوي. ايوه يا اثناء صلاة العشاء امس وفي الركعة الثانية والشيخ علي يقرأ في سورة عبس، وعند قوله تعالى وجوه يومئذ عليها ووجوه يومئذ عليها غبرة، قال احد المصلين بصوت مسموع سلم يا رب، وقد سمعه من هو على يمينه ومن هو على شماله، فهل هذا جائز شرعا ام انه غير جائز؟ وفي حالة عدم جوازه هل تجب عليه اعادة الصلاة ام لا؟ ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على آية فيها ذكر الجنة سأل الله إياها، وإذا مر على آية فيها ذكر النار استعاذ بالله منها. ووقع خلاف بين أهل العلم هل كان ذلك في الصلاة أم كان في خارج الصلاة، والراجح انه كان في خارج الصلاة وليس في داخل الصلاة. انا لا اريد ان يعني اطلب واطيل في العرض الشرح، ولكن الراجح ان ذلك كان في خارج الصلاة. اما اذا كان على حد زعم من قالوا انه في داخل الصلاة، اذا فالانسان يتبع ولا يأتي بشيء من عنده، فاذا ما جاء ذكر الجنة ان جاز له هذا في الصلاة فليقل اللهم اني اسألك ذلك، وان جاء ذكر النار فليقل اللهم اني اعوذ بك من ذلك. لكن جاء بعض الناس واستبدل اقوالا اخرى، فوضع كما قلنا زي ما سمعنا دلوقتي سلم يا رب، مش كده؟ سلم يا رب، ومعنى سلم يا رب يعني اللهم اني اسألك ليه السلام. فنقول هذا القول ان صح ان يقال انه سنة فهو داخل في الخلاف الذي قلناه، فيكون على رأي بعضهم صلاته صحيحة، وان كان خارجا وانا بقوله عن السنة، وانا ارى هذا انه خارج عن السنة، لانه اولا الراجح ان ما يقال خارج الصلاة، حتى ولو ثبت انه داخل الصلاة فأنا مطالب أن ألتزم بالألفاظ التي جاءتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخروجا من تبعة هذا الخلاف، من قال هذا بصوت عال وسمعه الآخرون عليه أن يعيد صلاته. نعم نعم نعم، فأنا أقول عليه أن يعيد الصلاة. قال هذه الكلمات بيقول لقد أشكل علي ما ذكرته في المحاضرة السابقة من عدم فرضية النقاب، فبين الصدق أشكل عليك ليه؟ لما كان كلامي واضح وصريح وأنا زيفته قلت ألا من الذين يرون أن النقاب ليس بفرض؟ أنا قلت هذا نعم وبقولها تالي. إيه اللي أشكل عليك في التعبير؟ لا التعبير واضح ولا غير واضح؟ والله واضح. فألا من الذين يرون أن النقاب فضيلة إن فعلته المرأة أثيبت عليه وشجعت، وإن لم تفعله فلا وزر عليها ولا شيء عليها. ألا أرى هذا؟ وقلت وهذا كلام قلته كثيرا في كثير من المسائل، قلت من يخالفني الرأي فصدري مفتوح وقلبي مفتوح، ودائما قولي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكثير من اللي دخلوا معي في نقاشات ما وجدت لهم سهما صائبا، وانا لا اغتر لا بالشرايط ولا بالكتب اللي بتيجي من السعوديه او غير السعوديه، انا لا اغتر بهذا. قد يعني هذه الشرايط هذه الكتب هذه وهي من اخوه افاضل، هل جيش واحد يقول ده كان بيكتب اللي في السعوديه؟ لا، من اخوه افاضل، ولكن ما فيها قد يقيم عليك انت الحجه ولكنه لا يقيم علي انا الحجه. لماذا؟ لاني انا املك من الحجج ما هو اقوى. وانا قلت اني انا خير ما اعجبني في قضية النقاب وهل هو فرض وليس بفرض، والله خير ما اعجبني في هذا كتاب الالباني حجاب المرأة المسلمة، خير ما اعجبني في هذا، وهو عليه رحمة الله كان من الذين يرون مثل ما ارى ان النقاب فضيلة وليس بفريضة عليه رحمة الله. فأنا يعني نهجي في هذا الأمر كما نهج الألباني عليه رحمة الله. فولذلك قلت كثير من الموجودين في مصر أو في خارج مصر يرون فرضيتها، بل سمعت شريك لرجل أنا أحبه جدا وأكون له حبا شديدا، ولكن يعني غضبت لما سمعت منه هذه العبارة، إن قال إني المرأة الغير منتقبة سافرة متبرجة ملعونة حتى وإن ارتدت الخمار. فطبعا اعتبرت هذا قولا يعني غليظا شديدا فيه كثير من الغلظة والتشدد مع حب الشديد لهذا الرجل الذي لم أفصح عن اسمه، مش هقول اسمه ايه، فمش هقوله، طيب خلاص برضه مش هقوله، فاللي يعرف يعرف. فما حب الشديد، لا ومش مصري ومش مصري، فما حبي الشديد لهذا الرجل إلا أنني أختلف معه تماما في هذا. فأنا من الذين بقول والله الذي لا إله له لو الأمر بيدي، شوف أنا بقول لك إيه، لجعلت النقاب فريضة لو بيدي، ولكن أنا في نهاية الأمر أنا خدام الحجة، والحجة التي اكتملت لدي أنه ليس بفريضة. وكم نظرت من أناس وقالوا لي نجيب لك اخ ضليع في علم الحديث وقعتوه وقعد بالاذب الشديد ما عرف لا يذهب ولا يجيء ولا يروح ولا ينوح، كما يقولون قسمت ظهره بكلمات ما استطاع ان يخرج منه، وقال لي حقق الامر وسأعيد معك الكره. الكلام ده من سنتين لحد دلوقتي لسه ما حققش الامر، يعني مش عارف حققه فلم يحققه. فهي القضيه مش قضيه تعصب ولا عافية ولا الصلاة شايف والصلاة مزاجي وصل فلان قال وعلان قال، أنا ما أعرفش هذا الكلام. أنا في النهاية كما قلت أنا خادم الحجة بالضبط كده، خادم الحجة. فأنا في هذا خادم الحجة، أنا من الناس التي يعني تستطيع أن تقول متيم يجري في دم ابن تيمية ابن القيم بيجروا في دم كده, بيجروا في, شوف تعبيري, بيجروا في دم. يعني انا اعشق هذين الرجلين وترحم عليهما اناء الليل اطراف النهار. ومع هذا جئت الى قضية من القضايا واختلفت فيها مع ابن تيمية ابن القيم, فحب للرجلين ابن القيم نفسه والله له مسألة اختلف فيها على ابن تيمية وهو شيخه واستاذه, وقال اني ارد قول ابن تيمية باللفظ كده, باللفظ كده قال, وهذا لا ينقصه لا ينقصه, فان مثلي ومثله كمثل الهدهد وسليمان, حينما قال الهدهد لسليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين, فقال وانا احط بما لم يحط به ابن تيمية, وكما ان الهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان, فابن القيم هو ابن القيم وابن تيمية ابن تيمية. فخلاف التلميذ على الشيخ لا يحط من شأن الشيخ ابدا ابدا, وهذا يعني ان لا يجوز ان يبقى اي تلميذ مع الشيخ معصوب العينين, يعني ما يراه يراه وما يقول يقول ويدلل من معلي, لا لا لا ابدا, لابد ان يكون الانسان خادم للحجة, خادم للحجة. والشافعي كان من تلاميذة مالك واختلف على مالك وخالف مالك في كثير من المسائل, هذا لا يعني انه يحط من شأن الامام مالك باي حال من الاحوال. فانا بقول ان شاء الله تعالى في اي قضية انا بدخل عليها بحيلة مهما كان الشيخ القائم, لاني فعلا اوقن كل انسان يؤخذ منه ورد, كل انسان عرضة للصواب والخطأ. واحنا بنحضر رسالات في التفسير, وكنت بقرأ ما قاله ابن تيمية, ابن تيمية في مقدمة التفسير بيتكلم قال كلام والله لما اقعد افرجه لك كده تقول سبحان من لا يسهو ولا يخطئ. فعلا والله ابن تيمية مع جلالة قدره وشد وكثرة علمه جاء وقال في مقدمة التفسير قال ولا أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله, ولا يمكن أن يكون قد رحل عن الوجود إلا وقد قدم لنا البيان, مصداقا لقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فقطع قطعا شديدا بأن النبي فسر القرآن كله. تمشي لك مثلا في المقدمة دي بتاع مثلا ما يقارب 100 صفحة تلاقي ابن تيمية وهو بيتكلم في قضية أنواع التفسير, فقال إعلام تفسير القرآن بالقرآن, ثم تفسير السنة للقرآن, والنبي لم يفسر القرآن كله, فلو أننا لم نجد شيئا في السنة فعلينا بأقوال الصحابة والتابعين. أنا مسكت النصين أنا في في في في جلست في منتهى الغرام, هذا كلامه وهذا كلامه, لكن هو بعيد عن الخطأ, بعيد, ولا أي مخلوق على هذه الأرض بعيد عن الخطأ. فما بقول لك من يقول هذا, لأني أنا بقول هذا الكلام لبعض المغفلين, مش وأنا عارف أن كل الناس ليسوا على قلب رجل واحد, يعني في من يجي يسمعني هو بغضني عشان يسمعني في المجلس ياخدهم عليها ويمشي يدندن بيه, فيمشي يقول لك روح قايم بقى شوف مش عاجبه علماء السعودية, شوف بيشتمهم, شوف مش عاجبه السلفية, شوف والله يا ابني انت لما بتشوف, وبعدين شوف ولا بتشوف انت بتخوفني, ما تكون ان شاء الله تقول للدنيا كلها, لا انت تحرك وانملة في اصبعي, لا انت ولا اللي بتقوله, لا انت ولا اللي بتقوله, بقولها بملي فيها لا يعنيني انت تجيني ولا هو يجيني, لا يعنيني هذا والله, لا يعنيني هذا, اللي بيجي ينفع نفسه اللي بيجيش منفعش نفسه, هو حر هو حر, ما بروح اتحايل على حد يجي سبحان الله. فيمشي ويعرضوا يجيبوا ربابة ويغنوا, ويجي بعض الاخوة الاطابق يقولوا لي قالوا يقولوا يا سيد وبعد لا تكتب لي اوراق, قالوا عنك ايش ربك رب ولا في محكمة دافع عن نفسي, ما اللي عايز يقول يقول, اللي عايز يقول يقول, لكن هي الخبر اللي في عقول هؤلاء كده.